تحزن فالدرب طويل لكننا لا نتعب أبدا وإذا كنت اليوم بعيدا عن حيفا ستعود غدا لا تحزن فالدرب طويل لكننا لا نتعب أبدا وإذا كنت اليوم بعيدا عن حيفا ستعود غدا حقك يسطع مثل الشمس وسواعدنا تطلع فجرا والغاصب في ليل القدس ها هو يصلى النار الكبرى ها هو يصلى النار الكبرى ستكبر يوما يا شادي لتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين وستكبر يوما يا شادي لتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين سأل الطفل الحائر شادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي سأل الطفل الحائر شادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي لا أفهم معنى للمنفى أو أعرف أسرار بعادي لكني أحفظ أسماء أنقشها دوما بفؤادي لا أفهم معنى للمنفى أو أعرف أسرار بعادي لكني أحفظ أسماء أنقشها دوما بفؤادي القدس وبيسان وعكا واللد وطلكرم وحيفا يحكون كثيرا عن بلد فيه البحر وفيه المرفا فيه البحر وفيه المرفا تلك ديار أنت مناها تشكو من ظلم الطغيان وقريبا سيفوح شذاها من بعد جلاء العدوان تلك ديار أنت مناها تشكو من ظلم الطغيان وقريبا سيفوح شذاها من بعد جلاء العدوان رغم القيد وسجن مظلم رغم نزيف الجرح الدامي ما دمت بخير يا مسلم ستعز بدين الإسلام ستعز بدين الإسلام واستكبر يوما يا شادي بتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين واستكبر يوما يا شادي بتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي؟ ما أقسى غربة أيامي إلا أني غير حزيني، أما أنسي فبإسلامي ويقيني بالله يقيني. ما أقسى غربة أيامي إلا أني غير حزيني، أما أنسي فبإسلامي ويقيني بالله يقيني. من للأقصى يغرس فيه راية إسلام وجهادي، ومتى تزدان مغانيه بالفرسان وبالعباد، بالفرسان وبالعباد. أحسنت سؤالا يا شادي، أحييت لدى القلب الأملا، أرضك يا ابن الدين تنادي وتراك بعينيها البطلا. أحسنت سؤالا يا شادي، أحييت لدى القلب الأملا، أرضك يا ابن الدين تنادي وتراك بعينيها البطلا. بكلماتك أنت عظيم وبكلماتك تفرحني، أعطيت السامع يا شادي درسا في حب الوطن، درسا في حب الوطن. واستكبر يوما يا شادي لتعانق أرض فلسطين، وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين. واستكبر يوما يا شادي لتعانق أرض فلسطين، وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين.